الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. في سورة الدخان. العلو على الله بمعنى التكبر على أحكام الله سبحانه وتعالى، يعني أن الإنسان يسخر أحكام الله تحت إرادته ويقدم شهواته وأهواءه على رضا الله وعلى أحكامه. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، يعني حجة واضحة من قبل الله. في موضوع التكبر والتواضع، أي إنسان أراد التقدم في الحياة أول خطوة للتقدم هو التواضع، وأول خطوة للتأخر هو التكبر. التواضع أمام من ولمن ولأي شيء؟ التواضع في قبال الله، أن يكون الإنسان متواضعا لله. التواضع أمام عباد الله، أن يكون الإنسان متواضعا في قبال عباد الله. التواضع في قبال العلم، أن يكون الإنسان متواضعا أمام العلم. التواضع أمام العمل، أن يكون الإنسان متواضعا للعمل. هذا الإنسان يتقدم، وكل إنسان تجدونه في التاريخ متقدما، هذا الإنسان كان متواضعا. مستحيل أن تجد في التاريخ إنسانا متكبرا وتقدم، أبدا. رجع التاريخ، المتكبرون كانوا في التاريخ كفرعون وشداد ومعاوية وهارون الرشيد والمأمون وسلطان عبد الحميد ومن أشبه، لكن كلهم تحطم وحطم وبطروا لعنة التاريخ، فهم تأخر. بينما المتواضعون دائما يتقدمون. التواضع أمام الله الأول، أمام عباد الله الثاني، أمام العلم الثالث، أمام العمل الرابع. التواضع أمام الله، ما أمر به الله الإنسان يصير بلا لماذا. في القرآن الحكيم الله تعالى يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله في كلامه ما أكو لماذا، لماذا تفهم أكو، لماذا الاعتراض ما أكو، لماذا وأنت تعترف هذا ما أكو، لماذا وأنت تستفهم هذا أبو صحيح استفهام. ولذلك في جملة من الأحاديث: اسأل تعلما ولا تسأل تعنتا. تعنتا يعني اعتراض، تفهما يعني استعلام. التواضع أمام الله بإطاعة كل كلام لله، هذا الشرط الأساس لتقدم الإنسان. لذا تجدون الشرط في الفقهاء الذين هم مراجع التقليد: من كان من الفقهاء صائما لنفسه حاسبا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه له هذا المنصب. فللعوام أن يقلدوه. إمام الجماعة نفس الشيء، إذا أردت أن تكون إمام الجماعة لخمسة لازم تعادل، عادل يعني متواضع أمام الله لا تعتذر. الشاهد نفس الشيء، إذا أردت أن تكون شاهدا في قضية ولو خمسة دنانير، خمسة دنانير يجب أن تكون عاجلا، يعني متواضعا أمام الله. العبادة يعني التواضع أمام الله. في القاضي نفس الشيء،

الله سبحانه وتعالى يعلم الذرة الصغيرة كما يعلم الكون الكبير، لأن هذه من خاصية المجرد، لأن المجرد لا قرب له زماني أو مكاني، فإذا لا قرب له تكون نسبته إلى كل شيء على حد سواء. علميا هذا ثابت، عقليا هذا ثابت، كتابيا يعني قرآنيا هذا ثابت، أحاديثيا هذا ثابت. يعني أن الله إذا كان البشر قوي، هذا قوي في اصطلاحنا، سلاح في اصطلاحنا، مال في اصطلاحنا، كل شيء في اصطلاحنا، أمام الله أقوى الأقوياء وأضعف الضعفاء بمقدار واحد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. التواضع أمام الله فائدته الرفعة، وأنت ترتفع، وإلا الله سبحانه وتعالى بتكبرك أو بتواضعك لا يرمح ولا يخسر، وإنما أنت تواضعت أمام الله، أضعت أوامر الله، ترتفع، تكبرت أمام الله، التكبر أمام الله عن عصيان الله، عصيان الله، هذا نعم، أنت تنصحك. أقول في الحديث أن لله ملك يأخذ بناصية المتواضعين فيرفعهم، وأقول ملك يأخذ بناصية المتكبرين فيضعهم. هو يرى نفسه رفيعا والناس يرونه صغيرا، هو يرى نفسه متواضعا والناس يرونه مرتفعا. التواضع أمام أحكام الله هذا شغل. الشيء الثاني التواضع أمام عباد الله، عندما نحن الطلبة بحاجة إلى هذا الشيء أكثر من غيرنا، خطيبا، طالبا، مجتهدا، مرجعا، مؤلفا، إمام جماعة، قاضا، أي إنسان من نحن، التواضع أمام عباد الله هذا للكل، لكن لنا نحن أوجب تواضع أمام الناس. الله يرحم مرحوم والدي كان ينقل يقول العقود الخراساني، وهذا الرجل الذي كان له منصب كبير في العلم، وهذا الرجل الى اليوم علم في العلم في كل العالم الشيعي بكفالته، الكفالة كثرت في كل الحوزات العلمية الشيعية حتى الى في اندونيسيا فقلت ما لا يدركه الله، ما جعله الاعتبار. وهذا الله يرحمه كان ينقل وهو كان رئيساني، رئيس او رئيس جهتين، رئيس الدنيا ورئيس الدين. وهذه كان يقول ان في زمانه كانت النجف الاجهة 16,000 فالد علمين، وكنت حكام في ذلك اليوم، لان هو في العهد القجرية الحكام بالبلاد كانوا رجال الدين، فهو ايضا رئيس دين ورئيس دنيا، وله قوة هائلة، ويجب ان تقرأوا احوال هذا الرجل العظيم صاحب الكفاية. الحقيقة أحوال هؤلاء العلماء الإنسان إذا قرأها يعترف بضلالته أمامهم، وأن أي قول كان هؤلاء من الشخصية العلمية أو من الشخصية الدنيوية السياسية والاجتماعية والاقتصادية. هذا الرجل وقت كان ينقل أنوار الكلاميذ كان ينقل أنه مجلسه كان عامرا بأكابر رجال السياسة وكان مجتهدين الذين هم حكام البلاد. وفي وصفه قال شاعرا: يطوف حول منزله خمس مدينة وكلهم بارع في الصبر مجتهد. يعني انه كان يدرس على 1500 انسان يدرسون تحت المنبر، وخمسمائة منهم مجتهدون وعلماء. يقول ان هذا الرجل وهو شايب، فكلكم تعلمون انه كبير السن، إذا كان يأتي مجلسه الغاص بالكبار مو مثل مجلسنا العادي، كان إذا يأتي مجلسه ولو طالب علم صغير يقرأ ألفية ابن مالك، يقول له احتراما بكل قامته، ثم يجلس ويتوجه إليه مساكم الله بالخير أو مساكم الله بالخير، ثم يشرح في كلامه مع السياسيين الحاضرين في مجلسه أو مع طلبة أو مع المجتهدين أو مع أصحاب الحاجات. وهو أول من دك الدكتاتورية في إيران كما تعلمون في قضية مشروطة، وقضية مشروطة أيضا يجب أن تفرق. التواضع لعباد الله عن ذلك وردت المجلس انا ما احترمته. سوف اعرفه في مجلس انا ذا تحترمني. الدنيا ضبطا ضبطا. هل من الممكن انك تحترمني وانا لا احترمه؟ او انك تهينني وانا احترمه؟ لا يمكن هذا الشيء. التواضع امام عباد الله. قسم من الناس يفكرون بانهم ما فكر ان الانسان لا يعتني بانسان او يستشكر على انسان او ينتقد انسان او يضحك على انسان او يعلق على انسان. هذه ليست مفاكر. لو كانت هذه مفاكر كانت شيمة الانبياء. المسخرة ان تكون متواضعا حتى امام اعدائك. ان تكون متواضعا لا خالص. رجل قال بحضرة الامام امير المؤمنين انا تكبرا قال ومن انت؟ انما انت الذي خرجت من مخرج البر مرتين. انا شنو؟ خرجت من مخرج الدولة مرتين، مرة من مخرج دول الأب ومرة من مخرج دول الأم الجميل. أنا تواضع أمام الناس حتى الأعداء. شوفوا الرسول له تاريخ طويل عريض، لكن اعلموا أن هذا التاريخ قرأت على طول الخط، أن هذه القصة قرأت على طول الخط في التاريخ الإسلامي ملايين المرات. لما ورد رسول الله مكة شوف التواضع، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده مو أنا، ونصر عبده وأعز جنده مو جندي، وهزم الأحزاب وحده. حقيقة هذه الكلمة تحصل التواضع. ثم لفت رسول الله رأسه وحفظ رأسه حتى وصلت جثته إلى قربوس ثلج كارثة أو بعيرة. تواضعا أمام البشر وأمام الله، وخطب لدى أعدائه ماذا تقولون وماذا تظنون؟ أخ كريم وابن أخ كريم. حقيقة يوسف عندهم خلقاء، لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم. تواضع أمام الناس. إخوة يوسف وردوا عليه وكان يأكل معهم، لذا يوم إخوة يوسف قالوا ليوسف اجعل لنا مكانا آخر نحن نأكل هناك بعد التعارف لنا، لأننا نستحي من هؤلاء الخدم وهؤلاء الوزراء وهؤلاء العبيد أنه إحنا العطاة لحتى نأكل معك وأنت ملك ونحن سوقا رعية. يوسف قال بالعكس إني أفتخر أن آكل معكم لأني كنت مشهورا في هذا البلد إني عبد، فإذا أكلتم معكم تبين للناس إني من أولاد الأنبياء ومن إخوة أولاد الأنبياء. شوف الكلمة ونزال يوسف الصديق يوسف وفرعون فرعون أنا ربكم الأعلى. الله أعظم الرب الأعلى. أما يوسف المتواضع خرج من البئر لأن حبته بئر بئر بلا ماء، وطار معبدا مصر وملكا مصر، وإنما طار ملك قلوب مليارات من البشر على طول التاريخ بتواضعه للناس. نحن بحاجة إلى التواضع للناس. كلكم سامعين قصة عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه غسل الرجل وأرجل تلاميذه. قال يا رسول الله أنت تغسل أرجلنا؟ قال نعم، حتى تغسل أرجل الناس من تعبي. كتاب كنا نقرأه سابقا ومع الأسف الكثير في هذه الأزمنة لا تقرأ هذه الكتب بالكتابة. كنا في البلد لا نقرأ كتب، كتاب عدد المتعلمين وكتاب بنية المريد للشيخ الشهيد وكتاب طهارة الأعراف لابن مستويه هذه الكتب كانت تعلمنا عن كيف نسير في الحياة إذا أردنا أن نصير طلبة أو من الطلبة على الأقل. كان يقصد أن نكون هنا قصة عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه غسل أرجل تلاميذه. قال يا رسول الله أنت؟ قال نعم، حتى تفعل بالناس أكثر من ذلك. ولذا عيسى المسيح الآن له شخصية فرضت نفسها حتى على الاتحاد السوفيتي. الملحدون الذين لا يعترفون بالله يعترفون بالمسيح. كيف؟ تاريخ الاتحاد السوفيتي تاريخ مسيح، تاريخ الشيوعية تاريخ مسيح، ولاية المسيح الله تعالى. هل الاتحاد السوفيتي ما عنده تاريخ خاص؟ تاريخ المسيحيين. وكذلك الصين وأوروبا الشرقية وحتى كوبا، الشيوعيين هؤلاء الذين لا يعترفون بذات المسيح مضطرون أن يتخذوا تاريخ المسيح تاريخا، لأن الدنيا تحترم المسيح. التواضع لعباد الله أمام البر والفاجر، أمام الصديق والعدو، أمام القريب والغريب. هذا يكون مرافعة للإنسان، تحب ورد حتى تفعل، لا تحب ورد حتى تفعل. وإنما هذه الآيات وهذه الأحاديث كلها تريد رفعة للإنسان. هذا التواضع الثاني، التواضع أمام الله الأول، التواضع أمام عباد الله الثاني. ونحن رأينا في حياة الكثير من المتواضعين، وأنتم رأيتم بطبيعة الحال، لأن بلدا ما لا يقول عن المتواضعين الذين هم في قمة المال أو في قمة العلم أو في قمة الشهرة، وكذلك هم متواضعون. وقصص في هذا الموضوع كثيرة، لكن نحن نكتفي بقصص الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام ومن أشبه بالنسبة إلى التواضع. وقصة الإمام أمير المؤمنين لما جاء أبو غيثان أبو الوائذ، وبعد الطعام الإمام غسل يدا والأداء. قال الله يا أمير المؤمنين كيف تغسل أنت يدي؟ وأمير المؤمنين معلم عادي أو تمرجع، رئيس على 50 دولة إسلامية حسب الجغرافيا الحاضرة، مع ذلك يقول فليغسل يد الإنسان عادي. هذا هو الذي جعله أمير المؤمنين باقيا إلى اليوم في هذا العالم الملتحم بالسياسات والشخصيات والاقتصاديات والاجتماعيات والحكام وبكل شيء، لكن علي ما لماذا بقى علي؟ لهذه الصفات لاختيار الله له، إنما يريد الله أن ينزل عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الطهارة، هذه هي الطهارة. طهارة شو معنى؟ طهارة الجسد، طهارة القلب، طهارة الروح، طهارة الفكر، طهارة المخ، طهارة الأخلاق، طهارة الأعراق على قول ابن السوري. التواضع الثالث أمام العمل، دائما المتواضعون أمام العمل هم المتقدمون. تواضع أمام العمل، المدرسة وقفة أقول أكتشف ومن لا يضيع من ذلك. لاحظوا أي إنسان عامل في العالم وتقدم هو متواضع أمام العمل، متواضع أمام العمل. التواضع أمام العمل. عمار بن ياسر إلى اليوم مشهور في التاريخ الإسلامي لأنه بنى المسجد مع رسول الله وكان يحمل حجرين حجرين. تواضع أمام العمل هذا الشيء. الناس لا يقدرون المتكبرين والذين جلس في داره وقال للناس يعني بشيء. الله يرحم السيد محسن الحكيم نقلها القصة للذات، نفس القصة والدي نقلها ونفس القصة السيد محسن الحكيم. وهذه نقل قائد من محمد شقي قائد الثورة المشهور، لأن هو قال والدي، والدي يقول في مرة واحدة ما رأيت أن أمر إنسانا الشيء في عادياته في ما يجي على الشرط ما هو يكون يروح يشرب ما يجي وهو مرجع على وهو قائد الثورة يروح يقول يشرب ما يرجع أو يقول الإنسان يجيب لي ملابس ما يقول هو يقول يجيب ملابس وهو شايف أما تبعين دانا يعني هل القطعة واجه نقلها القطعة ليس الوقت الحكيم نقلها الله يرحمه قال أنه في وقت الثورة جاء أنك محمد كفر إلى النجا وهو يثور رجع إنجليز وإنجليز ذاك اليوم يقول جاء إلى النجا وذهل إلى مسجد سهل للدعاء فنجاء الثورة عند الإمام التركية هذا شيء مشهور ومقطوع به يقول نحن كنا معه وجماعة من زعماء الشيوخ قرات الأوساط وهذول القواد والضباط وأكثر العلماء كانوا معه يقول لهم يا رمت السهلة صلينا في مقام الإمام الفجية هناك في مقام الإمام الفجية ودعوا الله سبحانه وتعالى وضبط رمت المسجد السهلة وصارت موجة كبير معهم الناس من الجهاد والعباد والعلماء في ذلك اليوم ولا القواد والضباط والذين يحملون السلاح معهم موجة كبير خلال الثورة يقول خارج المسجد السهلة ومشينا خطوات قال الى هشام لكن اهمنا بيت يعني انه قال توسعنا قال توسعنا بين الكوفة والسهلة التوسع بين الكوفة والسهلة يعني منا لنطرق الى هذا الدوار يقول فرد مرة شكل مثل محمد كفر يدور في جيوبه يشكل وهو شاي وهو منحني يدور في هذا الشيء هذا الشيء جماعة ركبوا شاهدنا هذا الشيء ما ضل شيء كان يدور بعد ذلك رجع لنا في السهلة رجع يقول رجع رجع الناس رجع وشيء هذا وصل إلى مقام الإمام المهدي القلمدون يعني الأكبر هذا يسمى قلمدون ذاك الوقت هذا كان واقع الناس كان ناسي كان من جد وقت الصلاة واقع فشال وخلى الجماعة لاحظ خطة صغيرة وهذا خطة كبيرة في مجنون ولا الله تعالى ليش حتى الواحد قائد ثورة تشيني اعتبار ثاني ومنك على علم اعتبار في الحديث أنه الله قال لموسى يا موسى إني كلمت خلقي ظهرا لبطن فلن أجد أكثر تواضعا منك ولذا جعلتك كريما التواضع للعمل قد يقول عنا الطلاب العلوم الدينية في الآفاق الشيعية كانوا متواضعين كأن الآن عشرات الالوف من المساجد والمدارس والفضائيات والمكتبات وكل شيء اي عالم في اي منطقه الا شمر عن ذراعيه تمكن من بناء مسجد من بناء فضائيه من بناء مكتبه من بناء اي شيء يتمكن قبل قبل التواضع لان العالم اذا تقدم ما خلفه اما العالم اذا تكبر الناس يتفرقون عنه لأن الناس لا يعتبرون العالم المتكبر يعتبرون العالم المتواضع وكل عالم رأينا متواضع قال لعله شايف أكثر من 30 مرجع تقريبا في النجف وفي كربلاء من زمان أقول كيف حتى أنا رأيتهم إلى أخرجنا من كربلاء كنا نرى مراجع في النجف ومراجع في كربلاء كنا نراهم وأحيانا مراجع إيران كانوا يأتون إلى العراق وكنا نراهم كلهم فتبهم التواضع بصفة البلد أنهم متواضع وتوضع في مأكل يا في ملبسة في غرفة يا في مأكل يا على متشبع حقيق على مجد في كلام متواضع مع الصغير مع الكبير مع الكبار متواضع التواضع أمام العمل العمل إنما يلتف حول المتواضعين التواضع أمام الله التواضع أمام عباد الله التواضع أمام العمل التواضع أمام العلم نسبة هذه الغرفة إلى بحث كم؟ أي نسبة بين هذه الغرفة وبين البحث؟ نفس النسبة وأبعد 100 سنة العلم والعلوم الموجودة في العالم. التواضع أمام العلم. قيل لأحد كبار العلماء: من أين وصلت إلى ما وصلت؟ قال: يعني لم أتكبر أن أتعلم أي شيء. يقولون السلطان الصفوي والشيخ البهائي رئيس وزرائه ذات مرة نظر السلطان الصفوي على درويش، ما أدري أيكم شاهدين هذا الشيء، كان سبقا في كربلاء يأتون الدراويش ويقفون ويتكلمون وواحد ثاني يجيبهم ويجمعون جماعة حول أنفسهم ثم يأخذون منهم المال على الفلوس، خمسة فلوس أكثر أقل. هذا كان وسيلة الرزق. بس هذا الدرويش اللي يتكلم كان له نوع من اللباقة ونوع من المعلومات ونوع من المضحكات. يقولون السلطان الصفوي إذا مرة في إحدى شوارع إصفهان فراى الناس واقفين يتفرجون على هذا الدرويش المتكلم، ولمح أن الشيخ البهائي وضع عباءته على رأسه وهو واقف يتفرج. هو طريق الملك منا، الشيخ البهائي واقف للشكل اللي ظهره إلى الملك، يعني ما يشوف وجهه وإنما عرفه كأنه من خلفه، لكن الملك الصفوي شخص من ذاك الجانب رأى الشيخ البهائي واقف ووضع عباءته على رأسه حتى لا يعرف يتفرج على الدرويش. تعجب الشيخ البهائي المعروف بالعلم والعمل والزهد الهائل، الشيخ البهائي فقد كرامات الثالث والثالث. غدا في الليل عقرا لما اجتمع الوزير بالملك والوزراء بالملك اجتمعوا، الملك سأل من الشيخ البهائي، قال انه سمع أن بعض الكبار يقفون في حلقات الدراويش، هل سمع أحد منكم هذا الشيء؟ الشيخ البهائي ذكي، قال: إني كنت الواقف. قال: نعم، وإني تعجبت من وقوفك. قال: كنت أتعلم منك، لأن عنده علم ليس في كتبنا، فأردت أن أتعلم منك أسلوب جلب الناس وأسلوب الكلام وأسلوب الحركة والسكون، كنت أتعلم منه. ولهذا الشيخ البهائي إلى اليوم هو الشيخ البهائي. الشيخ البهائي الآن 3 سنة تقريبا وهو الشيخ البهائي. كلمة مشهورة على علم كله في العالم كله. حقيقة عالم متصور أن الإنسان يتعلم حتى من الصفر وحتى من النملة يتعلم العلم. العلم وهائل، ومهما مشيت في العلم أمامك السحر الهائل من العلم. تحتاج إلى التواضع، أن يتواضع الإنسان أمام العلم في أحوال جالينوس ينخل أو غير جالينوس من حكماء الناس القديمة أنه خرج في جسمه خراج دنبلة، كل ما عالجه لم يبرأ، وهو أبو الطب والذي ينتهي الطب إليه. ذات مرة كان جالسا في غرفة له مع جماعة من تلاميذه مطلع على الشارع، وإذا بإنسان يصيح في الشارع: طبيب طبيب. من عكس الأطباء سابقا وإلى الآن في البلاد الفقيرة أن الأطباء يزورون ويصيحون طبيب طبيب، ولذلك كلمة من الإمام أمير المؤمنين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طبيب دوار بصدق، قد أحكم مراهنة وأحمى ملاتنا. كلمة الإمام من الإمام. ففي البلاد الفقيرة إلى الآن الأطباء يدورون، ثم الأطباء الذين يدورون وأطباء لاهتين للمدن، إن شاء الشعر تعلم شيئا قليلا من الطب او من التجربه فجعل نفسه طبيبا ويدور في البلاد ليصلح احوال الناس وامراضهم. الان موجود هذا الشيء في البلاد الهنديه في اندونيسيا او حتى في الاتحاد السوفيتي. كنت اقرا كتاب قبل مده اسمه كتاب المسلمون في الاتحاد السوفيتي محبوب ومتلزم صفحه تقريبا 50 صفحه يقول ان الاتحاد السوفيتي عاجز عن هؤلاء الاطباء لان بعض اهل العلم الديني هؤلاء جعلوا انفسهم هكذا حتى يدوروا على الناس ويعلموهم اوامر دينهم. فهذا طبيب في نفس الوقت وعالم في نفس الوقت وعقار في نفس الوقت يعني ياخذ اشياء معه. يقول الاتحاد السوفيتي عدل عن هؤلاء. كتاب جديد قال المسلمون في الاتحاد السوفيتي اسمه كتاب مقبول فيما يقارب 400 سنه من الصفحه. يعني مش واحد مع تلاميذه وعنده فراغ عجز عن شفائه وبرده. واذا انسان يمر في الشارع قريب قريب احد التلاميذ قال له الا تدعو هذا لعل عنده شفاء لك؟ شايف انت جالي مثقل وهل هذا يعرف مرضي وعلاج دوائي؟ هذا لعله صح مجانينوس لأنه هو ضرب أيضا. إذا لم يكن متواضعا ما كان يصير جانينوس. أراه الزنبلة في ظهر الطبيب هذا علاج هو بسيط حكيت علاج هذا الغرض بسيط هذا بسيط علي بالجوع جوع استثنى لكم نفسه يمشي نشيك منظره غير جميل وهو دائما يرتبط بالنجاسة واحيانا يسمى بأبو الجوعان. لكن ما اسمه جوعان حيوان قذر في انظار الناس. جاء اليه بكم جوعان قتلها احرقها ذر رمادها على المحل على المحل المتخيل والمؤلم والذي لا يدع جالينوس ينام الليل بمجرد ان ذر الدواء سكن الالم. عجيب مرض لعله اسبوع او لعله شهر يسكن في لحظه اعطاه جالينوس شيئا. ثم قال له التلاميذ قال اني كنت في نفسي اعترض على حرق الجوعان. شنو فائده هذا الحيوان؟ لاني ما وجدت اي فائده لهذا الحيوان. عرفت فائده السمك وفائده الصيد وفائده الحاوه وفائده الاسد لان كل هذه ادويه طبيه في حياه الحيوان الجميل. كتاب جميل جدا يدخل كل حيوان خواص طبيه. واني كنت معترضا في نفسي عن فائده هذا الحيوان لانه خلق بلا فائده. الله اراد ان يرغم انفي ويقول انت الجالينوس لا تستطيع نظر هذا الطبيب الطبيب الدوار الجدار. الله اراد ان يرغم انفي يعني نسأل العقل وأصدقاء مو أنه هو العالم ولا أني أنا الجاهل وإنما أراد الله أن يرغم عني. مهما مشيت في العلم فالعلم أوسع وكيف حصل على العلم التواضع؟ التواضع أمام الأستاذ، التواضع أمام الكتاب، التواضع أمام تلميذ حتى أبو في أحاديث وتواضع لمن تعلمونه يعني تواضع لتلميذك تتواضع لمعلمك وفي واضع وتواضع لمن تعلمونه. إذا حصلنا على هذه الأمور التواضع لله التواضع لعباد الله التواضع للعمل التواضع للعلم يعني رفعنا أنفسنا رفعنا أنفسنا في الدنيا ورفعنا أنفسنا في الآخرة. في الحديث يحشر المتكبرون يوم القيامة بصورة النمر يعني النمل تدوسهم الناس تحت أقدامهم جزاء لتكبرهم في حياة الدنيا. إذا تواضعنا لله لعباد الله للعمل للعلم حصلنا على الحسنيين ثواب الدنيا وثواب الآخرة. حسن الله ثواب الدنيا وثواب الآخرة. وإذا تكبرنا ما طلعنا شيئا غير ان اضفنا على قائمة الذين لا يفهمون انسانا جديدا. وادخل المكررة وكم في التاريخ للمتكبرين في التاريخ الغاطر وفي التاريخ المعاصر وفي التاريخ القاسي. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وصدق على محمد وعلى الطيبين الصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آله.